الهلال العيد عالإسلام سعيد هالهلال العيد عالإسلام سعيد هالهلال العيد عالإسلام سعيد هالهلال العيد شاكر فضل الله تبارك متعنا يا هلال بنورك متعنا يا هلال بنورك واطلع فوق وزيد هالهلال العيد علينا مال الدنيا فرحة وزينة هالهلال العيد علينا مال الدنيا فرحة وزينة وفيه البشرى لكل مدينة وفيه البشرى كل مدينة جاية في كل بريد بريد هلال علينا ودور وملا العين جمال ونور طوف يا هلال علينا ودور وملا العين جمال ونور طوف يا هلال علينا ودور وملا العين جمال ونور واملا القلب هنا وسرور واملا القلب هنا وسرور بأكثر ما بتريد بتريد هالهلال العيد عالإسلام سعيد هالهلال العيد عالإسلام سعيد